في بني آدم وغيرهم حتى من البهائم أن كل حدث له محدث، وكل أثر له مؤثر. حتى الصبي الصغير لو مثلا ضرب وقلت له اسكت ما أحد ضربك ما يقتنع، لأن الضرب له من ضرب، والأثر له مؤثر. فلا بد، فالمخلوقات هذه لا يمكن أن تكون أوجدت نفسها، كما قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هل يوجد سيارة بس خرجت من جبل؟ لا يمكن أبدا. فلا بد أن هذه المخلوقات لها خالق عظيم، فهذا ظاهر جدا. وبذلك قال كثير من العلماء إن المشرك لا عذر له لهذا الأمر، لأن الخالق هو الذي يجب أن يعبد وحده، وكونه خالق أمر ظاهر لا يخفى على أحد. ما يقول: وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه، يعني أن العرش فوق السماوات وهو على عرشه، ويقول: بائن من خلقه، يعني ليس حالا فيهم ولا مداخلا لهم. المباينة نفي للحلول، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال سبحانه، يعني أن علوه وفوقيته لا تنافي معيته وقربه، فهو معهم كأنه في قبضته ومحيط بهم من جميع جهات، بل المخلوقات كلها في قبضته تعالى وتقدس. فهو معهم بسمعه ورؤيته وعلمه وإحاطته وغير ذلك. والسلف يذكرون المعية في لجأت مثل هذا، قالوا: هو معهم بعلمه، حتى ما يقال إنهم موافقين لهؤلاء الحلولية الذين يقولوا هو داخل في العالم أو أنه حال فيه. والحلول أعظم من كونه يقول أنه معهم بذاته، إن الحلول معناها مداخلة الشيء وكونه فيه تعالى الله وتقدس. ما استدل على أن الله جل وعلا جمع بين العلو والمعية في آية واحدة ليبين أن علوه لا ينافي معيته، فهو العلي الأعلى وهو مع خلقه، لأنه لا يخفى عليه شيء بسمعه وعلمه ونظره تعالى الله وتقدس، وكذلك قبضته فهو في قبضته. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ومعلوم أن خلق السماوات والأرض أنها في وقت معين، وقبل هذا أوقات طويلة جدا لا يحاط بها ولا لها مبدأ. فيكون هذا استواء خاص، يعني الذي ذكر بعد خلق السماوات والأرض استواء خاص يخبر الله به عباده ليؤمنوا بذلك ويبتلوا بهذا، هل يؤمنوا بما هو من صفات الله جل وعلا وهو أهل له، أو أنهم ينحرفوا في ذلك. ولهذا جاءت كثير من النصوص فيها عمومات وفيها أمور تخفى على كثير من الناس. ولكنها في جملتها ظاهرة بينة لا خفا فيه. ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض، يعني أنه مستوى على العرش، ويعلم ما يدخل في الأرض من دابة أو غيرها، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيه، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وهذه المهدية لا تنافي علوه، لأن المعية معناها في لغة العرب المصاحبة، والمصاحبة لا تكون في مداخلة أو حلول. كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه، الذين معه على الإيمان والجهاد وطاعة الله جل وعلا، ليس معه في دينه كما هو معلوم. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما دعا السفر: قل اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالمصاحب في السفر يكون خليفة في الأهل، يعني أن الله محيط بكل شيء، وأن هذا من خصائصه تعالى وتقدس. ولا يلزم من المعية الامتزاج والاختلاط، بل لا تدل على هذا. وقد سمع في كلام العرب يقولون: سرينا مع القمر، قمر في السماء وهو في الأرض، وهو كلام فصيح عربي. فالمعية لا تدل على الاختلاط وعلى كما يزعم بعضهم. ثم هذه المعية التي ذكرت في هذه الآية غير المعية التي في مثل قوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. الله جل وعلا يذكر إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فهو معهما ليس وليس مع الكافرين الذين أحاطوا الغار وحوله، كما أنه جل وعلا مع موسى وأخيه هارون وليس مع فرعون. إذن هذه غير هذه، يعني ولهذا قال العلماء إن المعية قسمان: معية خاصة ومعية عامة. فهذه التي في هذه الآية مع عامة، معية عامة، وكل واحدة لها مقتضى، ومقتضاها غير مقتضى الآخر. فالمعية العامة تقتضي المراقبة والخوف، يعني هو معكم، يعني راقبوه خافوه، لا تعملوا شيئا وهو يراكم، ولا يخفى عليه شيء من أفعالكم. أما الخاصة فهي مقتضاها النصر والتأييد والحفظ، دل على أن المعية لا تدل على الاختلاف، لاختلاف مقتضاها واختلاف مدلولها. قوله: فهؤلاء الضلال الكفار، يعني أنهم ما عرفوا ربهم، فوصفوه بصفات المخلوق الذي يكون عاجزا أو يكون متصرفا فيه، بل وصفوه بما هو أنقص من ذلك، ولهذا صاروا أكثر من الكافرين. ولهذا يقول: إنه يجب أن يستتابوا من هذا الكفر، فإن تابوا وإلا قتلوا. كفرهم وكونهم قالوا لله جل وعلا أشد مما قالت النصارى أو قال اليهود أو قال الوثنيون وغيرهم. وهؤلاء يغتر بهم بعض الناس ويزعم أنهم من الأولياء، وذلك لعدم الفرقان. والفرقان يكون في كتاب الله جل وعلا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الشيخ يشير به إلى أن هؤلاء المتصوفة الذين ينتسبون إلى مشايخ معينين إما عدي أو غيره أنهم لا يخلون من هذه الكوارث وهذه الأمور الفظيعة، لأن بعضهم يزعم أن الله حل في شيخه، وبعضهم يتبع إن كان على ضلال بين من هؤلاء. وقد عرف أن بعض من ينتسب للتصوف أنه أكثر من فرعون في ضلاله، والغالب أنهم جهلة إذ يتجهون إلى التعبد وإلى التقشف وإلى أمور معينة يجتهدون فيها وهم على جهل، يقعون في أمور عظيمة. ذلك أن من فقد العلم لا بد أن يقع في ضلال، والضلال معروف أنه يتفاوت بعضه أعظم من بعض. لهذا يقول هؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينه، الكلام الذي يجب أن تنزه عنه الألسن والكتب والأشياء، يعني يحادثها أو يجالسها لمحل يحادث إنسان يحبه، هو شهوة، حب شهوة، يزعم أنه هو الله تعالى الله. فهؤلاء أعظم من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وقوله إنهم أكثر من النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الله كفرهم جل وعلا، ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إنه يقول المسيح رسول كريم، ولكن لو كان رسول لو كان ملك لا يكون الله يحل به أو هو جزء من تعالى الله وتقدس. مثل هذا الكفر الظاهر ما يخفى على من عنده شيء من العقل فضلا عن الدين عن العلم، إن كان عنده شيء قليل من العقل يعرف أن هذا كفر. قوله جل وعلا في كفر بني آدم يعني كفرهم أشد من كفر كل مخلوق، ولهذا أخبر جل وعلا عن المخلوقات كلها أنها تسجد له، الشمس والقمر والجبال والشجر والدواب، ثم قال وكثير من الناس يعني كثير منهم يسجد لله، وكثير منهم حق عليه العذاب لا يسجدون لله. ومن يهن الله فلا مكرم له. يعني أن الذي لا يكون عابدا لله فهو مهان، مهان في الحياة الدنيا وسوف يكون في جهنم مهين. فهذا خرج من الموجودات كلها، بني آدم صار أكثر منه. ولهذا قالوا إن الله اتخذ ولده، وهؤلاء الذين قالوا هذا القول هم وثنيون كفار جهلة. هذا بعض العرب زعم ذلك وقال إنه صاهر إلى الجن، قاتلهم الله ما يؤفكون. وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا جدا، يعني عظيم. وقالت أشهد السماوات يتبطرن من هذا القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يعني الجبال التي لم تكلف ولكن عندها إحساس يليق بها. وكل هذا أن دعوا للرحمن ولدا، دعوا يعني قالوا كذبا، فالمدعي غالبا يكون كاذبا. وقالوا ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كلمة ينبغي في كتاب الله من الأمور الممتنعة، يعني أن هذا ممتنع، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا تجري عليه أقليته وأحكامه وأقداره. وقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو الله تعالى الله وتقدس، من قول الظالمين الكافرين الذين كفرهم صار أعظم من كفر فرعون وأشباهه من المعاندين المكابرين. نعم. وقوله أنهم أكثر من الذين يزعمون أنه، يقول أكثر من الغالية الذين يزعمون أن عليا رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله، وقالوا هو الله صراحة في هذا، لكن هؤلاء ضللوا. وضلال الإنسان لا حد له، يعني قد يقول شيئا البهائم تترفع عنه، مع أن فيه عقل وفيه فكر ونظر، ولكنه إذا ضل لا ينفعه عقله ولا غيره. نعم. تحريف علي رضي الله عنه للزنادقة. وسبق أن هذه العناوين كلها ليست من المؤلف، والمفروض أنها ما تكون في الكتاب، في وسط الكتاب، المفروض أن تكون على الهامش ولا توضع هكذا، بل وضع في الكتاب، وضع لها في حرف كبير. هذا جاء الإنسان ليقرأ يرى أنها من المؤلف. هذا زيادة في كلام العلماء لا تجوز، كما أن النقص منه لا يجوز، يجب أن يبقى على ما هو عليه. إذا أراد مثلا أنه يضع عناوين أو يضع، يكون في التعليق وحده منفصل عن الكتاب. أما أن يكون بهذا الشكل فهذا من الخطأ. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء هم، وعند القراءة وعند ذا ما ينبغي أن تقرأ هذه العناوين، لأنها ليست من كلام المؤلف. قال رحمه الله: وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب الكندة، وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بالتحريق، وهذا قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء. يعني هؤلاء غرر بهم اليهودي الماكر الخبيث الذي جاء من صنعاء، وهو عبد الله بن سبا بن وهب من أخبث اليهود، جاء مظهرا للإسلام ليتوصل إلى إفساد عقائد المسلمين، وهو كاذب. فكان مثل ما سبق، كان يقول إنه ما مات نبي إلا وله وصي، قال وصي علي، ثم تمادى في بعض الجهلة الذين قادوا له وقالوا إن الله حل في علي، ثم قال لهم إنه هو إلهكم، فواجهوه بهذا الكلام، استقبلوه وقالوا أنت هو، فقال من أنا ويلكم، قالوا أنت إلهنا، قال هذا كفر، إن لم ترجعوا قتلتكم. فلم يرجعوا، واجهوا ثلاثة أيام وهم يقولون هذا القول. فأمر أن تحفر حفر وتعمق، وأمر أن تلقى فيها الحطب فأججها نارا، فالذين أمسكهم منهم قذفهم فيه، ولكن بعضهم فر، ومنهم اليهودي الذي غر بهم وهو لا يرى ذلك، ولكنه يريد إفساد دين الناس، وهذا هو مبدأ الرافضة، لأنه هو أصلهم بن سبا. ولهذا قالوا إن علي هو الوصي، ويزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه أنه وصي، ولكن الصحابة تمالأوا على كتمان الحق فكفروا، ويقولون أنهم أيضا غيروا في كتاب الله وبدنوا زادوا ونقصوا حتى أخفوا النصوص التي في علي. منهم غلاة يقولون إن علي هو الرسول، ولكن جبريل خان، أرسل جبريل إلى علي فعدل بها إلى محمد. ولهذا يقولون أنهم في الصلاة إذا أراد أن أحدهم يسلم يضرب على فخذيه ويقول خان الأمين خان الأمين خان الأمين، وعدل بها عن حيدرة. كيف يكون أمين ويخون؟ كل هذا سخافة في الواقع، سخافة ولعب الشيطان بهم. يقول حتى إن إمامهم الخميني يقول يخاطب الرسول: يا رسول الله ما بلغت، لو بلغت لسلمنا من هذا الخلاف، كما يقول في كتابه الذي سماه اللي وفي كتاب الحكومة، وكذلك في كتاب كشف الأسرار الذي أُرِب وطبع في عدة طبعات وهو موجود في أيدي الناس، يقول هذا الكلام: يا رسول الله ما بلغت، لو بلغت سلمنا من هذا الخلاف. مقصوده ما بلغت، يعني ما بلغت أن علي هو الوصي، يعني يبلغ الكفر نعم. قال رحمه الله: فصل. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ عدي ويونس ويونس القنيجي أو الحجاج أو غيرهم، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القنيجي ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاه باسم سيدي. أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله، مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجبني، أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، يقصد المشايخ الصوفية الذين يسمونهم مثلا العارفين، أو يسمونهم الذين يخصون بأنهم وصلوا إلى الحضرة، وصلوا إلى مقام ما يعرفه الناس، وإذا جاءوا بالكفر الصريح قالوا إن هذا الكلام ما يفهمه الناس، له معانٍ صحيح ولكن ما يفهمونه، فهم أهل المعرفة وأهل الله، وغلو فوق المتصور. والذي يقول إنه مثل عدي الشيخ عدي، يعني أنهم غلوا فيه وصاروا بعضهم يعبده، كما عبدوا غيره. ما قلنا فيه هذا مثل ما يقول الجهل، يقول انه قليل العقل، عقله يعني مدخول، يتكلم بكلام ما يتكلمه العقل، وعنده شيء من الأمور التي تغر الناس، يعني أمور على خلاف المعتاد، ما أن يأتيه شيء من بعيد، أو أنه هو نفسه يعمل أعمالا غريبة، وهذه الظاهر أنها كلها بواسطة الشياطين. الشياطين يعني يزينون أشياء ويأتون إليه بأمور ما يطلبون به، أو يأتون به إليه بما يطلبه حتى يغتر بما انتظر. وهذه حتى توجد عند النصارى. الحلاج من هذا القبيل، يعني له أعمال غريبة، وهو من الزنادقة الذين يقول إنه هو الله، وهو وغيره أحدهم يقول: ما ليس بالجبة إلا الله، جبتها المروحة الخبيثة وجدت الرائحة لأنها لا تغسل ولا تغسل، يقول: ما فيها إلا الله. يوم قيل له: رأيت فلان؟ قال: لا رأيت. ما لا يقول: لو رأيته لك قال: رأيت الله. فلا هو أعظم من الله، يعني كفرهم فوق كفر الكافرين، نسأل الله العافية. لكن الشيخ يتلقى بهم ويذكر في هذه الأمور ما يخصهم بهذا الكلام، يعني وإنما يبين أنه كلام كفر لعلهم يتجنبونه. هذا طريق الدعوة، لأن الداعي ينبغي له أن يتكلم بالشيء الذي يقبل، إذا تكلم بالأمور التي هي يعني بمواجهة للإنسان فإنسان عنده من التأنت وعنده من الإباء ما يسأله لا يقبل ذلك، فلا يكون في الكلام فائدة. والمقصود بالغلو في علي وغيره كما هو معروف، أن يأتوا بأمور مبتدعة منكرة مخالفة للحق، وكل من زاد على أمر الله جل وعلا فإنه غالي، ولا حد للغلو. وقوله أو الحلاج أو غيره، هؤلاء كثيرون من هذا القبيل ولهم كلام، ولكن الشيخ رحمه الله تكلم في هذا في مواضع أخرى على بعضهم، وقال إن هؤلاء يعرض لهم أحيانا أمور تغيب عقولهم، ويصبح يتكلم بكلام لا يشعر به، مثل ابن يزيد البسطامي له كلام كفر، ولكن يقول انه كلامه هذا في غيبته، لانه اذا كانت مثلا حمل نفسه على رياضات وعلى جوع وعلى قد يصل الى حد الجنون، ولهذا يقول انه إذا ذهبت هذه الحالة اللي عنده وسئل قيل له قلت كذا وكذا، قال لا لم أقل، ينكر ذلك، فيعتذر عنه بمثل هذا. ولكن الأسباب التي توصل الإنسان إلى هذا لا يجوز أن يسلكها، فإن سلكها فهو سلك محرم. الجيارة التي يزعمون على أنها تصفي النفس وأنها تجعل الإنسان يصل إلى ربه، المقصود أن الشيطان يضل الإنسان بشيء كثير. وذكر حكاية عن عبد القادر الجيلاني كان عنده علم، ونفعه الله بعلمه، لو كان في طريق جبرية سالكة ويقول جاءت غمامة وأضلته، فسمع مناد منها يا عبد القادر أنا ربك قد أحللت لك المحرمات، وقال كذبت، أنت الشيطان لست ربي، ربي لا يحل المحرمات. وقال له نفعك الله بعلمك، كم أضللت بهذه الطريقة غيرك من الناس. المقصود هذه إذا صحت فهي ما هي بعيدة، الشيطان أضل كثيرا من هؤلاء. في هذا الأحوال التي تكون معهم، يعني يسمونها أحوال وهي أمور غريبة، يعني هي التي تغر بعض الناس ويزعم أنه من الأولياء، وأنه إذا جاء بشيء أنه يحصل له، يصل الأمر إلى أنه يشير إلى الشيء ثم يقول أنه يحصل له، هذا مبالغات هذا ضلال واحد، فيجعلونه فوق الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى الله وتقدس عن قولهم وهم في ضلالهم وأيهم يعمهون. والمقصود أن العبد يتعين عليه أن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من خالف الكتاب والسنة لا يجوز الالتفات إليه، بل يجب أن يعلم أنه ضال مهما ادعي له، قال من الزهد أو التقشف أو العبادة، لأن كل عبادة تكون مخالفة لما جاء به الرسول فهي باطلة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من عمل عملا على غير أمرنا فهو رد، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. كل عمل يخالف ما جاء به الرسول فالله لا يقبله، كما قال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فالصالحات التي دل عليها الكتاب والسنة، جاء بها كتاب الله وسنة رسوله، أما إذا لم يدل عليه فهي فاسدة، من الفاسد المردود. والذي يقول الحاكم مثلا كان في مصر، الحاكم كان أحيانا يتكلم بكلام الكفر، يقول هو الله، وأحيانا له شيء غرائب، في هذا كفره العلماء. وهؤلاء إذا ذكرهم عرفوا بالشطح والابتعاد عن الحق، ومع ذلك اتبعوا. والإنسان من أغرب الأشياء، لهذا نقول لو أن الشيطان ظهر للناس بصورته الحقيقية ودعا ما يخلو من متبع، يجد سيجد من الناس من يتبع. لهذا فرعون لما قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، كذبوه. ويأتي بأمور ما تنطلي على عاقب، يقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ابن بنا يصل به إلى السماء، يطلع على الله، لأن موسى عليه السلام أخبره أن ربه في السماء فوق. ابن يعني يعمي على الناس أو يلبس عليهم. لهذا يقول الله جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه. استخفهم يعني صارت عقولهم ليست معهم، فاتبعوه على هذا. المقصود أن الناس غالبا أنهم يتبعون من هو عنده شيء من القوة أو شيء من الأمور التي تلفت أنظارهم أو ما أشبه ذلك. ولا يلزم أن يكون الناس كلهم، لكن الغالب. وما ذكره يقول أن بعضهم أنه إذا ذبح الذبيحة قال باسم سيده، يعني شيخه الذي، ومعنى ذلك أنهم يعبدونه. وكثيرا منهم يكون ذكر شيخه على لسانه دائما، إذا قام وإذا جلس إذا نام، يعني هو معبوده يكون. وبعضهم يسجد له، وبعضهم أيضا يسأله مغفرة الذنوب، وقد يتمادى الضلال في هؤلاء الذين يزعمون لهم كذا ويدعونهم إلى هذا الشيء، كما ذكر الشعراني في كتابه الذي سماه طبقات الأولياء، وهو في الواقع طبقات الشياطين. يقول إن أحد سادته سميه سيدي فلان، إنه قال عند الموت لأصحابه: يا أصحابي، إذا بدا لأحدكم حاجة ليأتي إلى قبري وليسألني، فلا خير في من يحول بينه وبين قضاء حوائج أصحابه ذراعا من تراب. هذه دعوة إلى الشرك صريح. ثم نسميه سيده واجعل هذا من مناقبه، هذا الكلام. أشياء عجيبة يذكر، يقول إنه سيده الآخر إنه كان يأتي يخطب الناس وليس على بدنه شيء من اللباس، يعني كيوم ولدت أمه إلا أنه كبير. يكون هذا، يكون هذه منقبة. كيف تكون منقبة؟ يقول لأنه استوى عنده القادح والمادح، يعني ما أصبح لا عقل له، كالبهيمة. وهكذا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله العافية. المقصود أن هذه الأمور عندهم كثيرة، وتبعهم عليها عوام كثيرون وأناس زعموا أنهم أولياء وأنهم يورثون ويرزقون وأنهم يمنعون الإنسان من العذاب وغير ذلك، فأوصلوهم إلى حد أنهم يتصرفوا في الكون، نسأل الله العافية. قالوا البلد الفلاني لا يدخله لحد إلا بإذن السيد فلان، وغير ذلك من الكفر الصريح الذي ما وصل إليه كفر أبي جهل وأضرابه. هذا الذي ذكره المؤلف من هذا النوع. قل أحدهم يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو اغثني أو اجرني. هذا يعني جعله بمنزلة رب العالمين تعالى الله وتقدس. ولا غرابة لابن آدم وتصرفاته. من سلك مذهبا من المذاهب واقتنع به لا يقبل اللوم ولا العزل، ولا يقبل أن تكلمه بالشيء الذي يكون فيه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بأي مذهب كان، المذاهب كلها تختلف، والناس لهم طرق جدا مختلفة، يعني سواء كانوا من أهل المقالات أو كانوا من أهل الزهادة أو العبادة أو الشطح والابتعاد عن الحق. أحد الرافضة له كتاب سماه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، يعني أنه محرف، يعني في القرآن. يقول في خطبته ما ذكر السبب الذي ألفه له، وأنه قال: أرجو أن يكون في ميزاني هذا الكتاب، يكون في ميزانه أنه يدعي أن كلام الله محرف ومزيد فيه ومنقوص ومبدل. يعني هل يكون هذا صحيح حقيقة أنه يقوله؟ يعني قناعة، كان عن قناعة فهو يرى أن الكفر هو الحق نعم. قال رحمه الله: والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزيل والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر وغير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويتولون ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لهم، زعم زعموا أنهم يدعونهم لأجل الشفاعة عند الله، فهم يقولون كما تقول قريش وغيرها عندما تدعو اللات أو العزى أو مناة يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم لا ذنوب لهم ونحن مذنبون فنريد منهم التوسط بيننا وبين ربنا لعله يقبل ذلك. وهذا من باب القياس على بني آدم، لأنهم يرون مثلا العظماء الكبار إذا أتيته رأسا ربما ردك وصدك، وإذا جئت إليه عن طريق وساطة قريبة منه تنجح الطلبات ويحصل المراد. وهم من هذا الباب يقولون إن توسيطنا هذه الأشياء باب التعظيم، إما نعظم الله جل وعلا، هذا قياس فاسد. وأكثرهم يفعل ذلك بدون نظر وبدون فكر في هذا، وإنما باب اتباع فقط، باب الاتباع. وهذه الأشياء كلها عبدت من دون الله جل وعلا، يعني الكواكب والشمس والقمر، ولا تجد إلا أن أشياء أمور تافهة، وهذه لا غرابة فيها. الآن موجود من الناس من يعبد أشياء تتعجب منه، يوجد من يعبد الحية، من يعبد الجد، من يعبد البقرة، من يعبد الفار، يعني أشياء غريبة من أغرب ما شاء، وقد يعبد الماء وقد يعبد الشجر وغيرها، ولا يزال هذا موجود. وإذا نظر الإنسان في حالة الناس وعباداتهم الموجودة الآن يتعجب، لأن الضلال لا حد له نسأل الله العافية، مع ظهور الأدلة الواضحة على أن الله جل وعلا هو الخالق وحده، وكل ما سواه ضعيف مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. وقوله اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ليس معناها الأخرى يعني أنها وصفا للثانية، إن الأخرى ما تكون وصفا للثالثة، الأخرى تكون وصفا للثاني، فيكون معنى الأخرى هنا المتأخرة الحقيرة الملعونة البعيدة عن الحق. وهذه أسماء أصنام كبيرة للمشركين، وإلا أصنامهم كثيرة جدا، وكذلك يغوث ويعوق ونسرى وغير ذلك، كلها أسماء معبودات سبقت عبادتها واستمرت حتى وجدت في العرب. يقول لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق، ما تخلق شيء أصلا، كيف تخلق الخلائق كلها؟ وإنما إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من ينزل المطر قالوا الله، وإذا سئلوا من ينبت النبات قالوا الله، ويقولون هذه فقط إنهم اتخذوها ليتوسطوا بها إلى الله، وإلا ليست شريكة لله جل وعلا في شيء من وجود الأشياء. ولهذا تجدهم إذا وقعوا في شدة أخلصوا الدعاء لله وحده، وأعرضوا عن معبوداتهم هذه. فإنه روي أنهم إذا كانوا في البحر أصابت بهم الريح، إذا كان معهم أصنام ألقوها في البحر وقالوا ما تنفع هذه، في مثل هذه الحالة لا تنفع. قال ذكره الله عنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا نجاهم إلى البر وذهبت الشدة عادوا إلى شرك. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد التي ذكرها، القواعد الأربع، أن شرك المشركين في الوقت الحاضر أعظم من شرك المشركين في الماضي، وذلك أن المشركين في الماضي إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله، وهؤلاء إذا وقعوا في الشدة زاد شركهم وتمادى في الشرك، وأولئك كانوا شركهم في إما شجر وإما حجر وأشياء لا تكون عاصية، والمتأخرين شركهم في بعض شركهم في أناس فسقة أو كفرة لا يعرفون صلاة ولا يعرفون تورعا لا عن جرم ولا عن سرقة ولا عن زنا ولا غير ذلك، ومع ذلك يقولون يسمونهم مجاهيل ويعبدونهم. ومجاهيل يعني أن الحب جذب قلوبهم فأصبحوا لا حفل لهم، يزعمون أن حق الله جذب عقولهم، يعني هكذا قال لهم الشيطان. وفي وقته عدد من هؤلاء، وكذلك يقول إنها وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل، تماثيل الصور يعني مثل يغوث ويعوق ونسر، لأن هذه صورت أول ثم جسدت صارت أصنام مجسدة فوجدت في العرب. وكذلك الذين يعبدون القبور مثل هذا، فهم يعبدون عبادة صريحة، بعضهم يسجد عليه، بعضهم يستنجد به ويسأله أن يفرج كرباته ويميل طلباته، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أرسل الله رسله تنهاهم عن هذا الشرك وتأمرهم بأن يخلصوا العبادة والدعاء والتوجه وتعلق القلب بالله تعالى وحده. نعم. قال رحمه الله: ويقولون هم شفعاؤنا عند الله، فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربي كان محذورا. يقول يعني هؤلاء الشفعاء، ولهذا بين الله جل وعلا الشفاعة في كتابه وقسمها إلى قسمين: شفاعة لا وجود لها غير واقعة، وهي ما زعمه هؤلاء أن معبوداتهم تشفع لهم، وشفاعة لا نصيب لهم فيها وهي الواقعة، من يأذن الله له ويرضى عن المشفوع له. والشفاعة في الواقع هي الذي دخل الشرك عن طريقها في القديم والحديث، لهذا العلماء بينوها ووضحوها وقالوا إن حقيقة الشفاعة إظهار كرامة الشافع من الله جل وعلا ورحمة الله بالمشفوع له فقط، وإلا فهي لله، كما قال جل وعلا: هل اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فكل شيء له جميع، لا أحد يملك شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، بين أنه لا يطلب الشفاعة رأسا، وإنما يسجد لله جل وعلا حتى يقول له اشفع. لهذا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبإذنه يعني بأمره. وقوله في هذه الآية التي ذكرها قبل هذا يقول أنه الرسل تبين تدعو إلى توحيد الله والذين يدعون دعاء عباده ودعاء استغاثة، يعني أن الدعاء يكون دعاء عبادة ويكون دعاء مسألة التي هي الاستغاثة، كلاهما عبادة. عباد القبور ينكرون أن يكون دعاء المسألة عبادة، لأنهم يسألون مقبوريهم. والآية يقول: ادعوا الذين زعمتم من دونه. كلمة زعمتم تدل على الكذب، أنهم كاذبون. يقول: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني لا يملكون إزالة الضر ولا تحويله من مكان إلى آخر، أو تحويله من أن يكون بدل ما كان شديد أن يكون هين، لا يملكون شيئا من ذلك. والإشارة في قول أولئك الذين يدعون، يعني الذين يتجهون إليهم ويطلبون منهم هذا، هم يدعون ربهم ويعبدونه ويبتغون إليه الوسيلة، يعني الطاعة، أيهم أقرب، يتسارعون كل واحد يريد أن يكون أقرب من الآخر، يعني يتنافسون عبادة ليسبق كل واحد الآخر إلى القرب إلى الله جل وعلا، لأنهم بحاجة وهم ضعفاء لا يملكون مع الله شيء، فكيف يدعون؟ لهذا يقول: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا العبادة لا بد أن تكون بالرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، ولكن عند من يعقل عن الله وعن رسوله، وإلا أكثر الناس يتعرض لعذاب الله بأفعاله وعبادته لغير الله. نعم. قال رحمه الله: قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم:

لكم في الشفاعة نفع، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بهذا فأخبر سبحانه أن من يدعى من دون الله لا يملك مثقال ذرة، وأنه ليس شريكا للمالك، وأن المالك ليس له معاون ولا مساعد، وأن الشفاعة له وحده، ويتفضل على من يشفع فيأمره بأن يشفع ليرحم المشفوع له. فأصبح الأمر كله لله وليس مع من يدعى من دونه شيء. الآية الثانية التي ذكر قال وكم ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكم هذه تسمى الكثيرية، يعني ملائكة كثيرون ولكن ما تنفع شفاعتهم إلا إذا أمرهم الله جل وعلا بمن أن يشفعوا لمن يكون عابدا لله جل وعلا. فلا بد من إذن الله ولا بد من رضاه عن المشفوع له، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له وإلا لا تقع الشفاعة. أما الآية الثالثة أو الرابعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض. الشيء الذي لا يعلمه الله لا وجود له، والله لا يعلم هذا لا في السماوات ولا في الأرض. كون أن هناك شافع يشفع فإذن هذا باطل لأنه عدم. وقال وعبادة الله وحده هي أصل الدين، ولهذا كل رسول يأتي إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قال للناس قولوا لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هل يمكن أن يسأل الرسول؟ كيف يسأل الرسول والرسل سبقوه وذهبوا لا وجود لهم؟ معنى هذا قل انظر في دعواتهم، هل منهم رسول قال إن هناك آلهة من دون الله تعبد؟ يعني أنهم كلهم اتفقوا على وجود عبادة الله جل وعلا وأمروا بهذا ودعوا إليه. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أن هذه السنة التي سلكها الرسل، كلهم جاءوا بعبادة الله يلزمون الناس بها، والأمر باجتناب الطاغوت، والطاغوت هو المعبود من دون الله أو الصاد عن عبادة الله جل وعلا أو عن شرعه وحكمه. أما قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني هذا مثل قوله برسالة الرسل، كل رسول يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإله الحق هو الله، ولا وجود لإله يعبد أو يقصد أو ينفع أو يضر. نعم. قال رحمه الله تحريم قول ما شاء الله وشئ والحلف بغير الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل ما شاء الله وشئ، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده؟ فقال لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم ما شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال: لا يخلف السجود إلا لله. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا لي؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي. هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كلها ضعيفة، السجود لا سجود معاذ ولا غيره. ولكن علم أن السجود عبادة خاصة ولا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه متى أصل الدعوة دعوته إلى التوحيد، وقد بينها ووضحها غاية الإيضاح. ولكن القوم الذين كان يدعوهم يعرفون لغته، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله عرفوا أنه يدعو إلى إخلاص العبادة لله وحده، فأبوا وقالوا معناه أنه جعل الآلهة إلها واحد، يعني جعل التأله لله وحده فقط، وأبطل التأله للآلهة المتعددة الكثيرة المتنوعة عندهم، ما بين شجر أو حجر أو قبر أو كوكب أو غير ذلك. وهذا يبطله قوله لا إله إلا الله، فالتأله هو لله وحده. وكان إذا مثلا شرك المخلوق مع الله أو عطف فعل المخلوق على الله بالواو نهى عن ذلك. ثم قال لما قال ما شاء الله وشئت قال اجعلت لله ندا، وهذا يدل على ان التنديد يكون في صفه او في فعل واحد، في صفه واحده او في فعل واحد، وذلك انه عطف مشيئته على مشيئه الله. قال ما شاء الله وشئت، يعني ان هذا الامر اشتركت فيه مشيئه الله ومشيئته، وجعل ذلك تنجيدا. قال أجعلتني الله ندا، والند هو المثل والنظير ولو في صفة من الصفات، فهذا من تحقيق التوحيد. وكذلك قوله لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء، لأن ثم تدل على الترتيب والتعقيب ولا تدل على الجمع، لخلاف الواو فإنها تدل على مطلق الجمع. قلت ما شاء الله وشئت، والجمع لا يجوز أن يجمع بين ما هو لله وما هو للمخلوق، لأن هذا يدل على الاشتراك. وكذلك الحلف بغير الله، لأن الحلف هو ذكر المعظم عند الخبر ليدل على أنه صادق، وإذا ذكر المعظم معناه الذي يعلم أن الذي يستطيع أن يعاقب الكاذب ويثيب الصادق، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، إنه الذي يعلم الضمائر ويعلم جل وعلا من ما أراده الحالف، وهو الذي يثيب أو يعاقب، يثيب على الصدق ويعاقب على الكذب. صار الحلف عبادة في هذه الأمور، فلا يجوز أن يحلف بغير الله جل وعلا، لأنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني جعله منزلة الله بأنه يطلع على ما في القلب أو أنه يستطيع أن يثيبه أو يعاقبه، وهذا يعرفه الناس، لأن حتى عباد القبور عباد المشايخ إذا قيل لأحدهم احلف بالله حلف، وإذا قيل احلف بالشيخ فأبى أن يحلف، لا يحلف لأنه يعني خاف أن يكون كاذب ثم يعاقبه الشيخ، يكون الشيخ هو أعظم من الله عنده، نسأل الله العافية. أما الإطراء قوله لا تطروني، الإطراء هو المدح وتجاوز الحد فيه، يعني أنه يمدحه بما ليس فيه أو أنه يعطيه شيء مما هو لله، يعني قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تصفوني بالوصف الذي لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، أو بما هو بإضافة فعل لا يكون إلا لله جل وعلا، فإن هذا من الشرك. وقوله اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بالمخلوق، هذا الاتفاق مبني على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته، وإنما كان بغير الله أو بغير صفة من صفاته أنه يكون شرك. أما كونه يقول نهى عن السجود لأحد فهذا واضح أن السجود عبادة، فلا يجوز أن تكون العبادة من غير الله. ولكن هل مثلا أحدا سجد من الصحابة للرسول كما يقولون معاذ أنه جاء من الشام فسجد للرسول وقال فقال له ما هذا؟ قال إن رأيت أهل الشام يسجدون لمضاجبتهم وكبرائهم وأنت أحق أن يسجد لك. قال لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت زوجها أن تسجد لزوجها. الحديث لا يصح. وكذلك الحديث الذي ذكره يقول المحشي إنه هذا ليس عن معاذ وإنما هو عن سعد. فعلى كل حال وكل حديث ضعيف، وإن ذكر هذا المحشي أنه صحيح فهي ليست صحيح، ولو قدر أنها صحيحة فهذا أمر ظاهر وواضح، الرسول ينهى عن ما هو دون هذا أو دون السجود، أما السجود فهو خاص لله جل وعلا. ومن السجود الذي يذكر العلماء وينهون عنه الإنحناء عند ملاقاة الناس، وإذا لقي واحد وأحد يسلم عليه انحنى حنى رأسه ورقبته، هذا نوع من السجود، فلا يجوز لا يجوز أن يسمع الإنسان هذا. ومن ذلك أيضا الانحنى على اليد وتقبيلها، فإن هذا لا يجوز، هذا فيه ذل للإنسان وفيه خضوع لهذا الذي يسجد على يده، هذا محرم، لأن عبادة الذل والخضوع يجب أن يكون لله وحده جل وعلا، خلاف إذا كان مثل والد ولا والدة لا بأس أنه تصلح ذلك له، لأنه هذا تقديرا له ومضرة له، يكون لأحد الناس هذا لا يصلح. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى المصلين أن يقوموا والإمام جالس، ما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه سقط من الفرس ويحش شقه، فعاده الصحابة في بيته فحضرت الصلاة فأنهم جالسا فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا، لما صرف من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوس، قال كدتم تكونون مثل العاجم يقومون على عظمائهم وهم جلوس، من أحب أن يتمثل له الرجال قيام فليتبوأ مقعده من النار. كل هذا صيانة لدين الإنسان أن يكون منه شيء لمخلوق. والخضوع والذل والعبادة يجب أن تكون لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. كره لأنه ليس هو الذي أمر أن يدفن في بيته، ولكن الصحابة كرهوا أن يتخذ مسجدا بقوله الذي تكرر ذكره مرارا لهم: ولعن الذين يتخذون القبور مساجد. حذر منه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، يعني أن تتخذ محل للصلاة أو يصلي عندها. والمسجد كل ما صلي في مكان فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وترابها طهور، وأي موضع منها فهو مسجد إذا صليت فيه. المسجد اسم لما يصلى فيه، ولا يلزم أن يكون مبني، يعني إذا صلى الإنسان عند القبر فقد اتخذه مسجد. والصلاة عنده ليست شرك، لأن الصلاة تكون لله، مثل إنسان يصلي لله ولكنه عند القبر، فيرى أن هذا من وسائل الشرك، لأن النفوس تسرع إلى التعلق بالقبور. فأما إذا صلى للقبر وقصده قصد صاحبه أن هذا المكان الذي عند القبر أبرك من غيره وأكثر أجر، أو أنه يمكن يكون صاحب القبر يتوسط له أو ما أشبه ذلك، فهذا من أنواع الشرك. ولكن المقصود أنه يصلي عند القبر لله، هذا لا يجوز، لأنه من وسائل الشرك، فهو من البدع المحرمة، وليست شرك ولكنه بدعة. وبهذا يستدل على أن تعريف بعضهم للشرك الأصغر أنه يقول: كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر يكون شرك أصغر. إن هذا ما ليس مضطرد، هذا التعريف لا يضطرد. ولهذا كثير من العلماء عدل عن التعريف إلى تعريف الشرك الأصغر بالأمثلة، كالتير الرياء، وكالحلف بغير الله، وكقول الرجل لولا الله وفلان، وما أشبه ذلك. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد خوفا من الوقوع في عبادتها أن تعبد. وهو يقول في مرض موته: قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا، وذلك لأن هذه الأمة سوف تتبع اليهود والنصارى، كما مر معنا في الحديث السابق: أو يتبعون سنن من كان قبلكم. هذه القدة بالقدة. وقال: افترقت اليهود والنصارى على إحدى، افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يعني أن الأمور التي فعلتها اليهود والنصارى لا بد أن تفعلها هذه الأمة، ولهذا نص على ذلك. قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني محلا للصلاة وليست معبودة، يعني يصلون عنده، ثم يعود الأمر إلى عبادتها. وقولها قول عائشة: لولا ذلك لا أبرز قبره، يعني بدفن في البقيع مع أصحابه، ولكن كره انكرها فيها، يعني الصحابة كرهوا ذلك، كره أن يتخذ مسجدا. يعني معبودا. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور. هذا التعبير يعني فيه تساهل، ولا تشرع. المفروض نقول أنه اتفقوا على تحريم ذلك، على تحريم اتخاذ القبور مساجد، لا تشرع. هذا فيه تساهل. وقوله في الصحيح أنه قال قبل موته بخمس كما في حديث البراء وغيره، يعني أنه كرر هذا الأمر، كان ينهى قبل مرضه، ونهى في مرضه، ونهى وهو في الموت صلوات الله وسلامه عليه. وكل ذلك يدل على أن هذا مخوف، مخوف على الأمة أنها تقع فيه، والواقع يدل على ذلك. القبور الآن صارت في كثير من الأماكن معبودة، والذي يعبدها فئام كثيرون ممن يدعي الإسلام، مع هذه التحذيرات والأمور الصريحة الواضحة للجهل، لجهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جهل العلم وفاته وقع في الضلال ولا بد. ولهذا العلم الذي يعرف الإنسان به دينه أمر حتم لا بد منه، واجب. واجب أن يعرف كيف يعبد الله جل وعلا، كيف يجتنب المعبودات التي توقعه في الضلال ثم في عذاب الله جل وعلا. وقوله في هذا الحديث بعد في تمامه: وصلوا علي أينما كنت فإن صلاتكم تبلغني، يعني أنه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تفصلوا قبري للتسليم، ولا حاجة إلى ذلك، تسلموا في أي مكان تكونون فإن تسليمكم يصل إلي، يبلغني. فنقل الله جل وعلا: ملائكة تبلغه التسليم، تقول فلان يسلم عليه، والدعاء عليه السلام. وقوله: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد. إذا إشكال لا يشرع، إذن يكون مباح، إذا أخذنا بهذا التعبير، فإنه ما هو مشروع ولكن يكون مباح. يقول هذا فيه تساهل، واجب أن يقول اتفقوا على تحريم بناء المساجد على القبور، ولا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، باطلة للنهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: ولا تشرع الصلاة عند القبور، أيضا تساهل، واجب أنها تحرم. يقول تحرم، وتحرم الصلاة عند قبور. نعم. قال رحمه الله: والسنة في زيارة قبور المسلمين تفطر الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يعني أن الزيارة لأجل الدعاء للميت، ويضاف إلى ذلك أيضا الاعتبار، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وإذا زار الإنسان المقبرة يجب أن يحسن إلى نفسه وإلى صاحب القبر، فإحسانه إلى نفسه بأن يتذكر أن هذا المصير لا بد له من القبر. وكذلك يدعو لصاحب القبر فإنه بحاجة، لأنه انقطع عمله، إذا جاءته دعوة أخيه المسلم انتفع بها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم، استأذنكم في حفظ بعض الأسئلة. يقول السائل: استدل بعض الصوفيين في إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بعد موته بحديث: من رآني في المنام فسيراني يقظة، فما توجيه أهل السنة في تفسيره؟ الأحلام، الرسول كل ما رآه إنسانا حي وجاء إليه يراه سخافة، لكن معناه يقول من رآني على الصفة التي هو عليها، هي رؤية صحيحة، فقد رآني، ليس معنى ذلك أنه يراه في اليقظة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم أهل المقالات؟ المقالات يعني الذين كتبوا المقالات، ولا الذين قيل فيهم، الذين قيل فيهم هذا الخلاف الذي خالفوا الفرق التي ذكرت أنها 73 فرقة. أما أصحاب المقالات الذين يكتبون في المقالات فهم علماء كثيرون جدا، حصر منهم الشيخ الثاني وابن حزم، وكذلك الأشعري وغيرهم كثير. أحسن الله إليكم. هل يجوز تقييم يد العالم مما يلزم الانحناء؟ ما يلزم ولا يجوز، حتى المعانقة لا تجوز. الرسول سئل: هل ينحني أحدنا لأخيه؟ قال: لا. قال: يعانقه؟ قال: لا. قال: يصافحه؟ قال: نعم. المصافحة هي السنة فقط. فضيلة الشيخ: ما هو ضابط الحلف لصفات الله؟ هل كل صفة من صفات الله يحلف بها كوجه الله؟ نعم، كل صفة يجوز الحلف بها، سواء من صفات الذات أو من صفات الفعل أو من غيره. الله أكبر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم.